خلاص ما يخسرش. ايوه جدا ايوه خلاص خلونا لا يزيدوا في الابيات. طب يقوم بعدين يدوروا قاعد على الاسئله ماينا خلوهم من هنا. ايوه قول قول. مندوبها تيام مع السلام. مندوبها تيام مع السلام. من من انصار الصلاه. الصلاه من المندوب فيها انك انت لا تسلم تبرم على زرك العرض. هذه الامه يختار لها مولانا اليمين في كل شيء. الله يجعلنا لكم من اهل اليمين. ولا ترى يمدح بعض عباده يقول ما من اوتي كتابه بيمينه. ولذلك عاطر قال يقصر عن النجاسه هذا يقصرها الا بيد العسري. ان يعد لا يحكم فرس ولا هبول. الرجل اذا اراد ان يمسك فرجه للبول فلا يمسكه باليمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن امساك الذكر باليمين. لا تحكم فرجك باليمين ابدا، لان اليمين مطهره وبها تاخذ كتاب اعمالك يوم القيامه. ويالتك ما تمس بها الشكان ما هو طيب. يا الله الشكان الخبيث وش ما هو طيب اعطيه لليسار، لان اهل النار اصحاب المشامه. مره يوصلهم مولانا باليسار بالشمال ونيجا جاء سبيح اطرح فيهم البرح. قال اصحاب المشامه عدلهم من الشؤم. قال ان حد قاعد صد على قد العسر يا راوخ له. واضح عبر كنين سلم رقاه مصلاة في ألطيف برم على زر العرب. وقالوا على معايدة من الملك اللي عندي لك العربية على من يكتب الحسنات، وانك يا الله تسلم على جهة صاحب الحسنات لأنه أمير على صاحب السيئات. تسلم على الزر العربي به اللي عند الملك اللي يكتب الحسنات، وتتبرم على زرك العسر وتقول السلام عليكم ياك يا أحضر ملك السيئات، وتقدم عليه صاحب الحسنات لأن ذاك اللي عند العربية الشيخ والأخر مشيخ عليه. واضح. ثانيا يشعر التفاؤل مولي باليمين. واضح معايا. وبالتالي انك تعود مسلم عليهم من هذا صعب. يا غير ثبت عرصة المشي ثاني يزمن احنا ما يعدلوا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على النار قال يعود يسلم كان يصلي على يلطو الى سلم قاعد يلطو. انتم تشوفوا اخلين مغاربا واحد اللي من سلم يتبرم على الزر العربي ما كنت تعرفوا. ثبت عرض تطلم على يلا رجاه اسلع عليه تم الله ساكن عليك العادة ويارتو يتم مرة نين يسلم يتلفت على زر العسل. الله يحفظنا. يغير يغير يغير الهيئة حتى لا يترك للشيطان مدخلا. ما يعود إلا متعود هيئة واحدة. كنت الآن بتتبرم وقلت السلام عليكم على سرك العربي هذا مطلوب منك. تم يتلفت على سرك العربي من جهة الناس اللي كانت وراك تلفت عليها هذا ما عندك مشكلة. غير ما يلا تتعود دائما. دارتك تمه بعض الأوقات لا صلي قدام الناس تم تتبرم على سرك العسل. يقول السلام عليكم وتبرم على سرك العسل ويتعود عاطي بواخرك اللي ذيك الجهة كانت على اليمين. هذا هبت في السنة وكثير من الناس لم يسمع به أصلا قاعد. يا الله حد اللي يتم يشوه معه. ايوة تيامر مع السلام. ايوة ذيك تيامر مع السلام فيها معنى آخر وهو على الياض درجاج عند منين يقول السلام عليكم. أنا يعود أبدأ بالسلام مازال مستقبل السلام عليكم. ويالطو ما يطولها. قالوا انها من علامة الفقيه انه ما يطول كلمتين. الله اكبر تكبيرة الاحرام والسلام عليكم. من حد فقيه يالطو يعيش ما يطولها الله اكبر ويجعل السلام السلام عليكم لانه لا طولها. خالق خليطة اللورة كلها محوم مازال هو يقول السلام السلام عليكم ويخلي الدنيا فر اعقاب المسيدريه. نص الفقهاء وان من علامات الفقيه انك يالطو تتأمله يعني تفضل انه ملاحظ الكلمات الثنتين معناه ان الراجل من دسم من شقة تقرأ وني تفضل السلام عليكم انا خليت الفريق بويا ريحت بالخلق والله مالي. قال الله اكبر ولا يجود والله يلهمون يطيع الدنيا اللي وراه خارج مادة ما تريش واحد من الله نهدين شاف الامام سهي ايه بسم الله ايه وسو صفوك مازال هو يقول الله اكبر الله اكبر يا خليك انت ما صلي. هل قال لكم ماقع جالوا من علامات الفقيه التحفظ فتكبيرة الاحرام والسلام لي لا يفسد على المامومي لوكي خليهم حرموا سابقوا عدوا قاعنا صلى وراء والله ملي يتموا مسكين يقوموا يطيح من وراء الى التالي يقيم فيهم صعفي يقول لهم السلام عليكم هو هام ويجبدها ويفش الدنيا معاك. يقول لهم السلام عليكم يجي لا يجبدها تعود قاع نص المسيد هذا اللي تطرحوا له ذا الخطيب يعود نص المسيد خسر كامل به اللي سلم قبل الإمام وانفصل قبله. وهذا المشهور العلم انه يبطل الصلاة لأنك خرجت من الصلاة وإمامك ما زال يصلي وهذا ما يقرب يسمعتوه. ولذلك قالوا الفقهاء تيامر مع السلام معناها قلت السلام عليكم. وراح يجال بعض ناظم الأدب وبعضهم يرقص بالسلام رقص جياد الخير باللجان إن بعض الناس يمكن الله يسلم يرقص السلام عليكم هو لك ويفط رأس ما هذا. وبعضهم يرقص بالسلام رقص جياد الخير باللجان